أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الإجماع كوسيلة من الوسائل في إثبات صغر الدليل الشرعي، وذكرنا أن الإجماع إنما يكشف عن الحجية بلحاظ مبدأ حساب الاحتمالات وتراكم القيل الاحتمالية، وذلك بالبيان التالي: أن الفقهاء إذا أجمعوا على مسألة من المسائل فهنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إما أن يكون اجتماعهم لا يستند إلى دليل شرعي أو إلى مدرك شرعي، وهذا بعيد بمقتضى حساب الاحتمالات بالبيان الذي تقدم بالأمس. الاحتمال الثاني، أن يستند إجماعهم على تلك الفتوى أو تلك المسألة المعينة يستند إلى دليل شرعي. هذا الاحتمال يرد عليه اعتراض المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف، من أنه إذا كان مستند المجمعين هو رواية شرعية، لنا أن نتأمل في تلك الرواية. أولا، يمكن أن تكون ضعيفة من ناحية السند بناء على مبانينا، وإن كانت على مباني القدماء هي صحيحة. ثانيا، لو سلمنا بصحة سند تلك الرواية، لنا لو اطلعنا على تلك الرواية لكان فهمنا الدلالي واستنطاق الرواية من خلالنا يغاير استنطاق والفهم الدلالي لما فهمه المجمعين، إذ قد يفهموا من الرواية شيء ونحن نفهم منها شيء آخر. بالإضافة إلى ذلك، أن استناد المجمعين إلى رواية بعيد، إذ لو كانت هناك رواية قد استندوا إليها وأفتوا على طبقها لوصلت إلينا تلك الرواية. فإن قلت على كل حال يمكن عد افتراض عدم وصول تلك الرواية، إذ ما أكثر الروايات وأكثر الأصول التي ضيعت والتي أحرقت والمجاميع التي تلفت. نقول على كل حال مثل هذه الرواية من البعيد ضياعها، لأن هناك رواية قد أفتى على طبقها كثير، وهذا بعيد أن لا تصلنا تلك الرواية، خصوصا أنهم حافظوا على تلك الروايات ونقلوا لنا تلك الروايات بغثها وبثمينها، بصحيحها وبضعفها نقلوا تلك الروايات. فكيف نحتمل أن هناك رواية من الروايات قد استند إليها هؤلاء، مع ذلك لا تصل إلينا هذه الروايات؟ إذا كان هناك مبعدات لاستنادهم إلى تلك الرواية وما شابه ذلك، فنقول إذن لا معنى لحجية الإجماع. وهذا هو اعتراض المحقق الإصفهاني على القول بحجية الإجماع. إلا أن السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أجاب عن الاعتراض من خلال الاحتمال الثالث الذي ذكرناه، وهو أننا لو كنا ندعي أن منشأ استناد هؤلاء المجمعين إلى رواية لفظية لورد السؤال أين تلك الرواية، ولورد الكلام أننا يمكن أن نناقش تلك الرواية من الناحية السندية أو من ناحية الدلالة، بينما نحن لا ندعي ذلك. ندعي أن منشأ إجماع هؤلاء على حكم معين منشأه هو إدراك ارتكان من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كان إفتاؤهم وإجماعهم بحرمة حلق اللحية مثلا أو بوجوب صلاة الجمعة مثلا، كان منشأ ذلك هو ارتكاز تلقوه وأدركوه، بمعنى أن هناك سيرة متشرعة تلقوها من خلال المتشرعة على طبق ذلك الارتكاز وعلى طبق تلك السيرة المتشرعة المتلقى من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام أفتوا. لم يستندوا إلى رواية لفظية لكي يقال ما يقال، إنما تلقوا عملا سيرة متشرعية على طبق تلك السيرة أفتوا بتلك الفتوى وأجمعوا بذلك الإجماع على تلك المسألة. ولهذا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: يكون الارتكاز يمثل دور الوسيط في إثبات الدليل الشرعي بالنسبة للحكم المتفق والمجمع عليه، بمعنى أن الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز، وهذا الارتكاز متلقى من المعصوم عليه السلام. إذ ارتكاز المتشرع ليس جاء من فراغ ومن هوى، إنما كان ارتكازهم هذا من خلال نفس المعصوم عليهم السلام، بأنهم اعتمدوا على المعصوم عليه السلام وأخذوا هذا العمل وهذه السيرة، وتلقيت هذه السيرة من خلال المعصوم عليه السلام. ولهذا يكون دور الارتكاز يمثل دور الوساطة في إثبات الدليل الشرعي، بمعنى أن الإجماع يكشف عن سيرة المتشرعية، أو أن الإجماع يكشف عن الارتكاز، وهذا الارتكاز يكشف عن أنه متلقى من المعصوم عليه السلام. ولهذا بتعبير السيد في الحلقات السابقة يقول: يكون الارتكاز يمثل حلقة وسطى بين الدليل الشرعي وبين الإجماع. ولهذا قال، قرأنا كل هذا المقطع. نعم. وعلى هذا الضوء، نعم، وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا، لأن مكتشف بالإجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي، وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط. ما هو الوسيط؟ أي الارتكاز، بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة. يؤكد أن الإجماع لابد أن يكون إجماع القدامى، إجماع عصر الغيبة. لماذا؟ لأن النكتة في ذلك أن الإجماع يكشف عن الارتكاز، والارتكاز إنما يتلقى ممن كان قريبا من عهد ناف، ولهذا بناء على هذه النكتة لا يكون إجماع المتأخرين حجة، لأنه على أي أساس يكون إجماعهم حجة؟ على أساس ارتكاز تلقوه من المعصوم المفروض أنه عصر متأخر عن عصر معصوم عليه السلام. نعم. لا يخرجه، لأن الارتكاز أقول القرب من النص والبعد عن النص لا يخرج عن كونه حسيا، يبقى على حسيته مع أنه قريب من أحد النص. الحس بمعنى أن يتلقوا بواسطة الحواس المسموعة، هو يسمع الإمام، هذا هو أمر حسي، ولهذا قلنا التواتر يكون أمرا حسيا لأنه مسموع من المعصوم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. والدليل الشرعي المباشر من المعصوم وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. لاحظ، الكاشف الحقيقي يعني هو الإحراز الوجداني، يعني يكشف وجدانا عن وجود الدليل الشرعي وليس كشفا تعبديا. ولهذا فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدي نفس دور الإجماع. فإذا أمكن أن نستكشف بقراء مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالفين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات هذا الحكم، كما يستدل بسيرة المتشرعة مثلا على حجية الظواهر، أو بسيرة المتشرعة على وجوب قبول قول الثقة. فإن هنا سيرة متشرعة تكشف عن ثبوت هذا الحكم بشكل قطعي وجداني كما مر في الحلقة الثانية. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن. يشرع السيد بعد ذلك في الشروط المساعدة على كشف الإجماع فيقول: وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها يمكن أن نشكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. الأول هو ما ذكرناه بالأمس والآن، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين. ما نكتة هذا الشرط؟ قال: لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. الفقهاء المتأخرين لا يكشفوا عن ذلك الارتكاز وعن تلك السيرة المتشرعية. الثاني: الإجماع على قسمين. قيل أن الإجماع تارة يكون إجماعا مدركيا، وأخرى لا يكون الإجماع إجماعا مدركيا. الإجماع المدركي في فرض أننا علمنا المدرك الذي استند إليه هؤلاء المجمعون على حكم معين. هنا مثلا إذا أجمع الشيخ الطوسي والصدوق وغيره على مسألة من المسائل، وعلمنا أن منشأ إجماعهم ومدرك إجماعهم هو وجود رواية، هنا لا يكون هذا الإجماع إجماعا حجة. لماذا؟ لأن الإجماع الحجة إنما كان حجة بسبب أنه يكشف عن ارتكاز، والمفروض أن مثل هذا الإجماع لم يكشف عن ارتكاز، بل علمنا أن منشأ إجماعهم ليس الارتكاز، إنما منشأ إجماعهم هو تلك الرواية، فبالتالي لا يكون حجة لنا أن نأخذ تلك الرواية ونعرضها في مواطن النقاش السندي الدلالي. ولهذا كثير من الإجماعات التي تجدها في كلمات القوم أغلبها من الإجماعات المدركية. ما ينظر إلى يعني مع المناقشة ما يقول لا نأخذ بالإجماع، نعتمد على نفس الرواية بما هي الرواية، فيتكون حجية الحكم مستندة إلى الرواية ليس إلى الإجماع. نعم، لو لم يكن هناك مدرك، لم يكن هناك مدرك لهذا الحكم إلا الإجماع، يكون الإجماع باعتباره يكشف عن الدليل الشرعي كشفا وجدانيا يكون الحكم حجة. قال الثاني: أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل، مو لابد صرحه بعد. نحن نحتمل أن استناد المجمعين إلى ذلك المدرك، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك، نقيم المدرك، تلك الرواية، تلك القاعدة. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه مثال على ذلك. مثال شخالي أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخنين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر ناصر. نظير بعض الروايات التي يختلف في أنها يستفاد منها الحرمة أو الكراهة، فلو وجدنا إجماعا مثلا إجماعا يقوم على حرمة حلق اللحية، وعلمنا أن ذلك الإجماع كان مدركه لبعض الروايات التي يستفاد منها حرمة حلق اللحية، هذا الإجماع لا يكون حجة لعلمنا بمدركه. لو نظرنا إلى تلك الروايات المتطرقة إلى حلق اللحية لوجدنا أننا نتردد بين حملها على الحرمة أو حملها على الكراهة. يمكن أن نقول أن إجماع هؤلاء يعضد حمل الرواية على الحرمة، لأنهم أجمعوا على حرمة حلق اللحية. لما؟ باعتبار أنهم كانوا قريبين من عهد الناصر، باعتبار أنهم الذين تلقوا الرواية، فيكون فهمهم للرواية يعضد احتمال حمل الرواية على الحرمة دون الكراهة، وهذا معنى ما أشار إليه في المطلب. قال نعم في هذه، ومثال على ذلك أن يثبت كذا، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها. نحن نشكك في الظهور أنه يحمل على الحرمة أو الكراهة في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. ولهذا أساسا سيد السيستاني دام ظله ينص ويؤكد على مسألة تتبع كلمات الفقهاء القدامى، ليس على أساس أنه نرى أن هناك إجماع وليس هناك إجماع فقط، بل على أساس أنه قد يكون مسائلهم وصياغتهم للفتوى تساعد في استظهارنا واستنطاقنا للناس، بل يؤكد على أعظم من هذه المسألة، يقول حتى كلمات العوام لا بد من تتبعها. ولهذا هو يأخذ نظرية أستاذ السيد البروجردي، كان نظرية أستاذ السيد البروجردي عليه الرحمة أنه يقول الفقيه ليس هو الفقيه الذي يكون في مجتهدا في الفقه الإمامي فقط، لا بد أن يجتهد في الفقه الإمامي وفي فقه العامة، لأن استنطاقنا وقبولنا لبعض الروايات التي وردت في كتبنا يتوقف على فهم فقه العامة والظروف المحيطة بأجواء النص عند العامة وقواعد العامة. ولهذا يرفي البروجردي يجب يكون الاشتهار أيضا في فقه السنة، وهذا أيضا يؤكده سيد السيستاني. ولهذا عند بحثه في الربا سيد السيستاني يقدم مقدمة تاريخية في الوضع الاقتصادي في عهد الصادقين والباقرين، في عهد الباقرين الصادقين ما هو الظرف الاقتصادي الذي كان موجود حينئذ هناك، الذي قد بعض الروايات إنما تكون وليدة لهذا الظرف الاقتصادي. ولهذا مهم التتبع في شخصية الراوي حتى في حرفته، يعني ليس من المهم أننا نتتبع الراوي أنه مؤمن غير مؤمن، عادل غير مؤمن، ننظر هوايته، مهنته، حرفته، نوع كلامه. مثلا إذا كان مهنته أنه صرافيا يعمل في الصرافة، وردت بعض الروايات التي يسمى منها جواز الربا أو جواز التخلص من الربا بإحدى الطرق المشروعة، هنا يمكن التأمل في هذه الرواية أن ناقلها من له المصلحة في أن يحلل بعض القضايا الربوية. ولهذا هذه كلها تساعد في عملية استظهار الحكم الشرعي. ولهذا إذا تقرأوا منهاج الصالحين في باب التقريب السيد الثاني يرى الأعلمية بنحو آخر غير الأعلمية التي يراها السيد الخوي وبقية المشهور، لا يرى الأعلمية بأنه فقط الأقدر على استنباط الحكم الشرعي، الأقدر على استنباط الحكم الشرعي وبما يحيط ويساعد في استنباط الحكم الشرعي يجب أن يكون فيه أعلم. قال الثالث، ألا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز، بمعنى لا بد أن نحرز أن هناك ارتكازا استند إليه المجمعون، وإلا إذا تأملنا في وجود هذا الارتكاز فإننا لا نحرز ولا نقول بحجية الإجماع. مثلا المثال الذي ضربته للشيخ بالأمس، مثلا بعضهم ادعى أن هناك إجماعا يقوم على طهارة الكتاب أو نجاسة الكتاب. لو استنطقنا الروايات التي تتعلق بطهارة الكتاب أو نجاسة الكتاب ماذا وجدنا؟ وجدنا أن بعض الأسئلة التي تقدم إلى المعصوم عليه السلام، أنه يقال للمعصوم كيف يكون طاهرا وهو يشرب الخمر، كيف يكون طاهرا وهو يأكل الميتة، هذا النحو من الأسئلة يدلل أنه لا يوجد هناك ارتكاز قائم على طهارة الكتاب أو نجاسة الكتاب. إذ لو كان هناك ارتكاز بنجاسة بطهارة الكتاب لما سئل الإمام كيف يكون طاهرا وهو يشرب الخمر مثلا، أو لو كان هناك ارتكاز على نجاسة فيه لم تقدم مثل هذه الأسئلة، فإن الارتكاز يمثل شيئا راسخا قويا واضحا بحيث لا نحتاج إلى أن نسأل عنه. فإذا وجدنا في بعض الكلمات أن هناك إجماعا على طهارة الكتاب أو نجاسة الكتاب نقول هذا الإجماع ليس بحجة، نتوقف في حجيته. لماذا؟ لأن الإجماع إنما يكون حجة على أساس أن الاستناد كان ارتكازا، ونحن لا نحرز وجود هذا الارتكاز بسبب هذه القرائن التي موجودة في الروايات، وهذا مهم. ولهذا قال ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة الذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف. تسلسل الاكتشاف في هذا النحو: هناك إجماع يكشف عن الارتكاز، الارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، فيكون الارتكاز يمثل حلقة وسطى بين الدليل الشرعي وبين الإجماع، لأنه يقع بينهما. لا نقول إذا كانت القرائن العكسية لا نعم نقول الإجماع قد يكون لرواية. قد يكون لرواية الاحتمال الثاني الذي أثر عليه المحقق الإصفهاني. كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه. الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، فقاعدة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، أو كانت مسألة تشريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل كمثلا حل الله البيع أو إطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور. يعني إذا قيل هناك إجماع قائم على وجوب الوضوء، نقول يمكن أن يكون منشأ ذلك الإجماع هو وجود تلك القاعدة العقلية: إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. وبعبارة أخرى أن هذا الاحتمال الرابع يندرج في الاحتمال مو الاحتمال هذا البند الرابع يندرج في البند الثالث. البند الثالث ماذا كان يقول؟ يقول لابد من إحراز ذلك الارتكاز، لابد أن نفرز أن الإجماع استند على ارتكاز مستند لارتكاز، فإذا وجدت قرائن عكسية توجب عدم إحراز ذلك الارتكاز، هنا نتوقف في حجية الإجماع. نعم. إذا كان ماخذ الارتكاز. أقول هنا في المقام إذا وجد إجماع على وجوب الوضوء، نقول لا نحرز أن إجماعهم على وجوب الوضوء مستند إلى ارتكاز أو إلى سيرة، إنما كان ذلك لقاعدة عقلية. أو إذا حللوا بيعا من البيوع، ليس تحليلهم لبيع من البيوع نحرز أنه قام على أن هناك ارتكاز في حلية هذا البيع، بل قد يكون أنه نتيجة عموم قوله أحل الله البيع. إذن البند الرابع يندرج في البند الثالث، وهو أننا لا بد أن نحرز أن هناك ارتكازا على أساسه أجمع الفقهاء على حكم معين. وأما إذا وجدت قرائن لا تحرز هذا الارتكاز فنتوقف في حجية الإجماع. النقطة الرابعة التي يتطرق إليها مقدار دلالة الإجماع، يعني هذا الثالث والرابع فكرته واحدة. إذا لم يكن هناك ارتكاز إذا لم نحرز وجود ارتكاز فنتوقف في حجية الإجماع. إذا توقفنا أن نشوف المقاعد عقلية أو إطلاق أو دليل، وإذا ما كنت هذه يعني إذا ما وجد إجماع مدركي، لا مو إجماع، يعني إذا وجد قصدي نعم يكون إجماعا مدركيا، يعني ليس إجماعا مستندا، ليس إجماعا مستندا إلى ارتكازه، بل مستند إما لقاعدة عقلية أو لعموم أو لإطلاق. أو المهم أننا لا نحرز الإدراك ولا نحرز ما هو مدرك ذلك الإجماع. أحيانا لا ندرك الإجماع، احيانا لا ندرك مثل مدرك الاجماع، كما اننا في نفس الوقت لا نحرز وجود ارتكاز، يعني نجهل ما هو منشأ الادراك، المدرك ما هو، كما اننا لا نحرز ان هناك ارتكازا. لماذا لا نحرز ارتكاز؟ بسبب قرائن كثيرة، فنقول لا علم لنا بسبب اجماعهم ما هو. مقدار دلالة الإجماع، هنا كلام تطرقنا إليه في أول مبحث الفاصل، في أول مباحث الفاصل، وهو إثبات صورة الدليل الشرعي، حيث ذكرنا هذه النقطة أن الأدلة اللبية عادة لا إطلاق فيها ولا عموم فيها، دائما الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر متيقن. الإجماع الدليل اللبي بمعنى ما ليس دليلا لفظيا، الإجماع يمثل دليلا لبيا. الإجماع بما أنه دليل لبي فلو قام هناك إجماع على مسألة معينة، مثلا قام هناك إجماع على حكم معين، قام هناك إجماع مثلا على استحباب وضع تربة الإمام الحسين عليه السلام في لحد الميت، هنا لا يمكن أن يقال وأيضا يوضع قطعة قماش من قطعة القماش الموجودة على ضريح الإمام الحسين عليه السلام، وأن توضع مصلى، وأن توضع مسبحة، نقول لا إطلاق في ذلك. لماذا لا إطلاق في ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله أيامكم، الله يحفظكم. نقول المعقد الإجماع ليس إلا في خصوص تربة الإمام الحسين عليه السلام، أو مثلا قام إجماع على استحباب، أقول مثلا لا أقول أنه فعلا إجماع، قام إجماع على وضع القرآن، يقول واحد بعد وضع مفاتيح الجنان لا خصوصية مثلا، او ما شابه ذلك. نقول لا، هنا لا اطلاق ولا عموم حتى نعمم او نطلق. القدر المتيقن هو معقد الاجماع، وليس ثمة اطلاق لكي يتمسك بالاطلاق. الاطلاقات في الادلة اللفظية، وهذا نقطة مهمة التفتوا اليها في استنطاق الاجماعات وما شابه ذلك، ان جميع الادلة اللبية دائما يقتصر فيها على القدر المتيقن، ولا يعمم الحكم فيها الى غيرها والى غير معقدها. هذا معنى مقدار دلالة الاجماع، وان كان هنا يشير الى السيد الى مورد اخر. قال: لما كان كشف الاجماع قائما على اساس تجمع انظار اهل الفتوى، تجمع الاجماع اهل الفتوى على قضية واحدة، اختص بالمقدار المتفق عليه، اختص بالمقدار المتفق عليه يعني اختص بموارد معقد الاجماع فقط ولا يسري الى غيره. ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الاجماع الا بالنسبة لمورد الخاص، لانه هو القدر المتيقن. مثلا بعض الفقهاء مثلا وجدنا ان هناك اجماعا على حرمة حلق اللحية العارض والذقن، يعني الجميع، وهناك اجماع يقول حرمة حلق اللحية فقط الذقن. ما يسموها في الفقه؟ تكسوكة. فهنا نجد ان هناك اجماعا يرى العارضين وتكسوكة، وهناك من يرى فقط نفس الذقن دون العارضين. نقول القدر المتيقن هو حرمة نعم التكسوكة والذقن، واما العارضين فللاختلاف بينهما فاننا لا نقول بحرمته. لماذا؟ ما هي النكته في ذلك؟ النكته في ذلك ان الاجماع انما يكون حجه على اساس وجود الارتكاز المتلقى من المعصوم عليه السلام. نقول حرمه القدر المتيقن ان الجميع يرى حرمه حلق سكسوكه، هذا قدر متيقن، بينما العارض نتيجة وجود الاختلاف هناك إجماع يقول بحرمة حلق العارضين، إجماع لا يرى ذلك. هنا لا نقول بحدية ذلك الإجماع في هذا المورد في حلق العارضين. لماذا؟ لأننا لا نحرز الارتكاز. لماذا لا نحرز الارتكاز؟ لوجود من هو مخالف، وهذا الذي يخالف وهو من الطبقة الأولى من طبقة من حملة الحديث ورواة الحديث. لو كان هناك ارتكاز لما خص الحرمة بالذقن، فإذا لا نفرز مثل هذا الارتكاز. ولهذا قال لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص، ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم وهو الحرمة بنحو القضية المهملة. مهملة من أي ناحية؟ من ناحية الإطلاق والعموم، الخاص والعام، أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. دائما عادة الارتكاز يكون ارتكاز على اصل الحكم، اما تفصيلاته انه مطلق او عام او خاص او كذا يكون اقل درجة من الارتكاز القائم على اصل الحكم. يقول الاجماع ليس يكشف عن الارتكاز، صحيح؟ الاجماع يكشف عن الارتكاز. عادة الاجماع يكشف عن اصل، عادة الإجماع يكشف عن أن هناك حكما مرتكز عند الأصحاب، هذا أمر. أو أن الإجماع يكشف عن أن هناك حكم مرتكز عند الأصحاب بتفصيلاته وتشقيقاته وتفريعاته، أيهما يكون أقوى؟ الأمر الأول، الأمر الأول أن الإجماع دائما يكشف عن حكم بنحو القضية المهملة، بمعنى بنحو بغض النظر عن كونه عاما أو كونه خاصا. أما أنه الارتكاز، أنه هناك ارتكاز على حلية البيع بشكل مطلق أو حلية البيع بشكل خاص، فإن هذا أضعف درجة من ذاك الارتكاز الذي يرى أصل الحكم وهو أصل حلية البيع. من الواضح أنه الإجماع يكشف عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة من أي جهة؟ ليس من جهة أصل الحكم مهمل، أصل الحكم معين وهو الحرمة الحلية، إنما مهمل من جهة أنه عام أو خاص. قال ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه، أي كشف الإجماع عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده، أي حدود الحكم وامتدادات الحكم، من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، لأنه في التفصيلات والإطلاقات والعمومات والتفريعات يحتمل خطأهم، ويكون خطأهم في هذا المورد أقوى من خطأهم في أصل الحكم، مواصل إجماع أصل الحكم المرتكز. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة، معنوية بمعنى غير منصبة في ألفاظ محددة، ارتكاز يعني أمر رسوخ مو ألفاظ يتلفظ بها، قد يختلف الغموض بعد امتداداته وإطلاقاته. ثم يتطرق بعد ذلك إلى أن الإجماع على قسمين، إجماع بسيط وإجماع مركب. الإجماع البسيط كان يجمع على مسألة واحدة معينة، يجمعون على حرمة حلق اللحية، هذا إجماع بسيط وهو حجة. طبعا إذا كان هذا الإجماع إجماع محصل، أما إذا كان إجماعا منقولا بمعنى شخص ينقل أن هناك إجماع عن شخص، هذا إجماع هل هو حجة أو ليس بحجة، هذا يدخل في بحث حجية قول الثقة، أنه قد يندرج تحت مصداق خبر الثقة. الإجماع المركب على صورتين، الصورة الأولى أن هناك إجماع يقوم على وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة، وهناك إجماع يقوم على استحباب الخمس، فهناك إجماع يقوم على الوجوب وإجماع يقوم على الاستحباب. نعم قبل مرور ثانية لمجرد حصول المتعة، هناك استحباب أن يخرج الإنسان خمسة ما يفضل عن مؤنته. لا الخمس في بداية الربح هو المستحب ولا لا؟ نعم ما يفضل عن المؤنة، المقدار الذي يفضل عن المؤنة يجب فيه الخمس. في صورة واحدة هناك إجماع على الوجوب وإجماع على الاستحباب، لكن هناك إجماع، الشيخ الطوسي مثلا يقول إجماع بوجوب الخمس، الشيخ الصديق يقول لا إجماع بأن الخمس مستحب. ما فهمت وين سؤالكم؟ لا يعني أنا تكلمت عن لا في هل في هالمورد هذا، وين سؤالكم؟ لا أنا فهمت الكلام بطريقة ثانية، يعني أن الخمس مستحب في مورد وواجب في مورد. لا لا أنه أصل الخمس ما يحضر عن المؤنة في وقت يعني. نعم يكون إجماع قال بالوجوب، إجماع قال بالاستحباب. على كل حال من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب، هناك قول ثالث وهو أنه من يقول بالوجوب ينفي الحرمة، ومن يقول بالاستحباب كذلك ينفي الحرمة، فيمكن القول أن هناك إجماع بنفي حرمة الخمس. الخبز ليس حرام لأنه ينسجم مع الوجوب، لأنه من يقول بالوجوب يعني ليس بحرام، ومن يقول بأنه مستحب كذلك ليس بحرام. هذه الصورة تنحل إلى معنيين. المعنى الأول تارة الطائفة الأولى التي ترى أن هناك إجماع بالوجوب وبالتالي تنفي الحرمة، تنفي الحرمة بشكل مطلق غير معلق. المعنى الثاني لا، تنفي الحرمة بشكل معلق وليس مطلق. كيف معلق؟ بهذا المعنى، أن من يرى الوجوب يقول أنا أرى الوجوب وبالتالي أنفي الحرمة، ولكن متى أنفي الحرمة؟ نفي الحرمة يكون معلقا على كون الوجوب هو الحكم الصحيح، أما إذا كان الوجوب ليس هو الحكم الصحيح فلا أنفي الحرمة. كذلك من يرى المستحب، من يرى الاستحباب ينفي الحرمة بشكل معلق، يعني إنما أنفي الحرمة في فرض يكون الحكم هو الاستحباب، أما إذا لم يكن الاستحباب هو الحكم هنا لا أنفي الحرمة. في قبال هذا المعنى، المعنى الأول وهو أنه لا، من يقول بالوجوب ينفي الحرمة سواء ثبت الوجوب أو لم يثبت الوجوب. كذلك من يرى الاستحباب يقول أنا أنفي الحرمة سواء ثبت الاستحباب أو لم يثبت الاستحباب. معنى الأول والثاني، المعنى عندنا هنا معنى، يعني المعنى الأول أننا ننفي الحرمة بشكل غير معلق مطلق الوجوب، لا من يقول بالوجوب ينفي الحرمة ثبت الوجوب أو لم يثبت الوجوب. كذلك من يقول الاستحباب، من يقول بالاستحباب كذلك ينفي الحرمة ثبت الاستحباب أو لم يثبت الاستحباب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا، يكون نفي الحرمة معلق، بمعنى من يقول بالوجوب يقول إنما أنفي الحرمة في فرض كون الحكم هو الوجوب، كذلك من يقول بالاستحباب إنما ينفي الحرمة في فرض أن الاستحباب هو الحكم الصحيح. هذا خب المهم واضح الآن. قال الإجماع البسيط والمركب، ما أتينا إلى النتائج، احنا صورنا الآن. قال يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، إجماع قام على حرمة حلق اللحية، إجماع قام على صلاة وجوب صلاة الجمعة. والمركب لاحظ هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر، فيعتبر نفي الوجه الثالث ألا وهو نفي الحرمة ثابتا بالإجماع المركب، لأن هنا سوف يكون إجماع، لأن من يرى الاستحباب ومن يرى الوجوب يجمع على نفي الحرمة، وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث وهو نفي الحرمة بصورة مستقلة، يعني مطلق غير معلق، يعني ننفي الحرمة سواء ثبت الاستحباب أو لم يثبت الاستحباب، ثبت الوجوب أو لم يثبت الوجوب، بصورة مستقلة عن ماذا؟ عن تبنيه لرأيه. فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، يعني هناك إجماع على مسألة معينة وهي عدم حرمة وجوب، عدم حرمة الخمس، إخراج الخمس، يرجع إلى الإجماع البسيط، لأن الإجماع البسيط ما معناه؟ إجماع على مسألة وقضية معينة، هنا يوجد إجماع على عدم حرمة الخمس. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني إنما تثبت الحرمة في فرض عدم ثبوت عفوا إنما تثبت نفي الحرمة في فرض ثبوت الوجوب، وذاك يقول في فرض ثبوت الاستحباب. فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث. هنا يقول ولا حجية فيه. لماذا؟ لما تقدم من نكتة، لأن حجيته إنما هي باعتبار كشف الإجماع الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. لأننا نحن نقول على أي أساس يكون الإجماع حجة؟ لأن هذا الفقيه كم نسبة احتمال خطأه أنه لم يعتمد على ذلك الارتكاز؟ 1 على 100. الثاني كذلك نعطيه نسبة 1 على 100. إلى 10 فقيه نعطيه 1 على 100، فتكون نسبة احتمال الخطأ 1 على 10 على 100 ألف على مليون، وهو عادة لا يحتفظ هذا، لا يحتفظ ذهن البشر بهذا الرقم. هنا في الحقيقة والواقع عندنا طائفتان. طائفة ترى أن هناك إجماع على وجوب الخمس، وطائفة على استحباب الخمس، فسوف تتعادل الكفتين. لأنه في الحقيقة والواقع الطائفة الأولى تقول إنما تنفى الحرمة في فرض أن الوجوب هو صحيح. كم نسبة أن يكون الوجوب هو صحيح؟ 1 على 100. كم نسبة أن يكون الوجوب خاطئ؟ 1 على 100 ألف، فبالتالي يثبت الصدق. كم نسبة أن يكون الوجوب هو الاستحباب؟ أن يكون الحكم هو الاستحباب. كم نسبة أن يكون الحكم هو الاستحباب؟ يعني خطأ أن يكون الاستحباب. 1 على 100 ألف. فبالتالي سوف يتحقق ماذا؟ تعارض. يتحقق تعارض بين القيم الاحتمالية عند الطائفة الأولى والقيم الاحتمالية عند الطائفة الثانية، فبالتالي هذا لا يكون حجة الوجوب. هنا إذا لم يكن حجة الوجوب لتعارضه مع من يقول بالاستحباب، إذا لم يكن الوجوب حجة، إذا لا يلتزم بنفي الحرمة. لماذا؟ لأنه إنما يلتزم بنفي الحرمة في فرض ثبوت الوجوب. كذلك هنا الحكم الاستحبابي لا يكون حجة لتعارضه مع الحكم الوجوبي، وإذا كان الاستحبابي ليس حجة إذا نفي الحرمة لا يثبت، لأن نفي الحرمة معلق على ثبوت الاستحباب. فبالتالي هنا لا يكون الإجماع وهو نفي القول الثالث حجة. لاحظ قال لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناس من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ. وفي المقام نعلم يعني نقطع بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، لأنه من المستحيل أن يثبت وجوب واستحباب، إما وجوب وإما استحباب. وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب، لأنها متعارضة في نفسها. لماذا متعارضة؟ لأنه في الحقيقة حتى نفي القول الثالث نفي الحرمة لا يثبت، لأنه نفي الحرمة سوف يكون ثابتا وغير ثابت كما هو واضح. ثم الكلام في الإجماع عاد الكلام في الشهرة، والحمد لله رب العالمين.